طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. قال: حديث حسن. وقوله: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. متفق عليه. طب، أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذه الأحاديث القاضية والدالة على صفة المعية لله، على صفة المعية لله سبحانه وتعالى، وذلك لكي يدلل على أن الله مع علوه على عرشه، كما مر في الأحاديث التي سبقت أن الله مع علوه على عرشه فهو كذلك مع خلقه، وقد مضت مثال معية معنا في دروس خلد. والمؤلف رحمه الله تعالى أورد لنا دليلين اثنين، أولاهما ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. وهذا الحديث إخواني في الله أخرجه أبو نعيم في الحلية، وغيره، لكن من طريق نعيم بن حماد، لكن من طريق نعيم بن حماد. وهو صدوق يخطئ كثيرا، وهو صدوق يخطئ كثيرا. طبعا هذا الحديث جاء من حديث عبادة بن الصامت، هذا الحديث جاء من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه. وقد أورد الشيخ الألباني رحمه الله تعالى هذا الحديث في ضعيف الجامع، وقد أورد الشيخ الألباني رحمه الله هذا الحديث في ضعيف الجامع. لكن مع ضعف هذا الحديث فإنه يغني عنه قوله عليه الصلاة والسلام: تزكية النفس. قال عليه الصلاة والسلام: تزكية النفس أن يعلم العبد تزكية النفس أن يعلم العبد أن الله معه حيثما كان. تزكية النفس أن يعلم العبد أن الله معه حيثما كان. وهذا حديث رواه البيهقي وصححه الألباني. فهذا الحديث فيه نفس المعنى للحديث الذي أورده شيخ الإسلام رحمه الله، الحديث المروي: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. وهذا الحديث الآخر: تزكية النفس أن يعلم العبد أن الله معه حيثما كان. ففيه نفس المعنى، وهذا أصح، وهذا أصح. في هذا الحديث بيان لمعية الله جل وعلا، بل وفيه إشارة إلى أن أعظم مقامات الإيمان، إشارة إلى أن من أعظم مقامات الإيمان هو مقام الإحسان، هو مقام الإحسان، بأن تعلم بأن الله معك يراقبك ويشاهدك. طبعا وهذا الإحساس وهذا المقام يدفع عنك يا عبد الله الوقوع في الخطأ في الأخطاء والمنكرات والمحرمات، أن تستشعر بمراقبة الله لك. والحديث الثاني في قوله عليه الصلاة والسلام إذا قام أحدكم إلى الصلاة إلى آخره، فهو حديث متفق عليه من حديث ابن عمر، من حديث ابن عمر. وهذا الحديث إخواني في الله فيه بيان على أن الله عز وجل وهو وإن كان على عرشه فهو قريب من خلقه. إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبطقن قبل وجهه ولا عن يمينه، فإن الله قبل وجهه. قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الحديث حق، إن الحديث حق على ظاهره. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الحديث حق على ظاهره، وهو سبحانه فوق العرش. قال شيخ الإسلام: إن الحديث حق على ظاهره، وهو سبحانه فوق العرش، وهو سبحانه فوق العرش، وهو قبل وجه المصلي، وهو سبحانه فوق العرش، وهو قبل وجه المصلي، وهو قبل وجه المصلي، قبل وجه المصلي، أي هو كذلك وهو كذلك، مستو على عرشه وهو مقبل على خلقه. قال: بل هذا الوصف، بل هذا الوصف يثبت للمخلوق، بل هذا الوصف يثبت للمخلوق. وتأمل كيف شيخ الإسلام رحمه الله سيضرب لك المثال في أن هذا قد يقع في الشيء البعيد الذي هو في علوه ويكون كذلك قريبا منك في نفس المقام. قال: بل هذا الوصف يثبت للمخلوق، فإن الإنسان، فإن الإنسان لو، فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء، أو يناجي الشمس والقمر، لو أنه يناجي السماء أو يناجي الشمس والقمر لكانت الشمس والقمر فوقه، لكانت السماء والشمس والقمر فوقه، لكانت السماء والشمس والقمر فوقه، وكانت أيضا قبل وجهه، وكانت أيضا قبل وجهه. انتهى كلامه رحمه الله كما في العقيدة الحموية، انتهى كلامه رحمه الله كما في العقيدة الحموية. إن الحديث حق على ظاهره وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي، بل هذا الوصف يثبت للمخلوق، فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء أو يناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه وكانت أيضا قبال وجهه. إذا كان هذا أمكن في المخلوق أنك ترفع طرفك قليلا هكذا، ليس من شرط الفوقية أنك تنظر إلى الأعلى هكذا حتى تنظر إلى الشمس أو تنظر إلى ماذا؟ إلى السماء، ليس شرط، بل ربما أنت على رأسك ترفع طرفك فقط. أين السماء؟ في العلو فوقية، وهي كذلك قبل وجهك. إذا أمكن هذا أن يكون في المخلوقات بالنسبة لك للشمس وللقمر والنجوم والسماء والغيوم، فما ظنك سبحانه وتعالى بالله جل في علاه وهو يفعل ما يشاء؟ فلا هناك تعارض أصلا، فما هناك تعارض بين هذا وبين ذاك. فالله عز وجل مع علوه فهو قريب ودنو من خلقه، وقد دنا من خلقه سبحانه وتعالى. إذن هذا الذي يستفاد من هذا الحديث، فيه معية الله، معية الله مع خلقه. وهذا الحديث كذلك فيه مسائل في قول نبينا: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبال وجهه ولا عن يمينه، فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. إذا أردت أن تبصق وأنت في الصلاة فليكن اختيارك إما عن يسارك عن جهة اليسار أو تحت القدم، فإذا كان عن يسارك أحد فليكن البصاق والنخامة تحت القدم. لكن أين يكون هذا؟ هل يكون هذا في المسجد؟ الجواب لا، ما يكون هذا في المسجد، ما يكون هذا في المسجد. ولهذا أثر عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه تمخط فأتى بطرف ردائه، فبإمكان مثل أن تأتي بالعمامة ثم تتمخط، وأثر عن رسول الله أنه إذا تمخط حك هذه النخامة. فإذا استطعت لذلك، وأما الآن إذا كانك منديل مثلا كلينكس لا بس تتمخط نخامة أو بصاق إلى غير ذلك، أما أنك تفعل هذا في المسجد إلا في حالة، وهو إذا كان المسجد من تراب نعم يمكن، لكن تدفن لأن البصاقة في المسجد خطيئة. فبعض العلماء يرى هذا، يرى لا بأس إذا كان المسجد عبارة عن تراب لا بأس، ومن أهل العلم من يمنع المساجد أصلا، لا ما يرى المساجد محل البصاق، لعموم الحديث البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. طيب إذا كنت لست في مسجد، مثل أنت وأنا وإياه خرجنا إلى سفر فحان وقت الصلاة وصلينا في العراء في العراء في الفضاء، حينها بإمكاني إذا جاءت لي تلخومة أني أبصق في الأرض عن يساري أو تحت قدمي، هذا يمكن، هذا متوقع واضح. أما عن جهة اليمين فلا يجوز، فلا تبصق عن جهة اليمين، مثل تكون لوحدك مثلا جاءتك السفر وأنت مسافر صليت العصر في طريق توضأت كبرت ثم جاءت الخمة وأنت تعلم أن لك الآن لك أن تبصق ما في شيء، لكن أحببت أنك تبصق في الجهة اليمنى، لا ما يجوز، فقد جاء في البخاري النهي عن ذلك، لأن في اليمين ملك، عن اليمين ملك، فنزه هذا الملك ماذا عن أن يكون يصل منك إليه بصاق، نزه الملك في أن يصل منك إليه بصاقا، لكن لك الحرية في أن تبصق في اليسار أو تبصق تحت القدم. والجهة الأخرى المنهية عنها كذلك قبل الوجه، اتجاه القبلة، لا تبصق، لا تبصق. فقد جاءت الأحاديث على أنه من بصق اتجاه القبلة فإنه يأتي يوم القيامة وبصاقه بين عينيه، وبصاقه بين عينيه. هذه مثلا اختلف فيها العلماء، هل هذا النهي خاص في حال الصلاة أم أنه عام؟ نعم، وقع الخلاف، هل هذا خاص بالصلاة أم أنه عام؟ فمن أهل العلم من يرى العموم كالشيخ الألباني رحمه الله ممن يجنح لمسألة العموم، هذا عام. فإذا كنت مثلا في الشارع تمشي فجاءتك نخامة، فيرى الشيخ ومن كان على هذا المذهب أنك لا تبصق اتجاه القبلة لكن عن اليسار، عن اليسار. ومن أهل العلم من يرى أن المسألة لا، إنما هي خاصة في الصلاة، كما تلاحظ في هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام: إذا قام أحدكم إلى الصلاة. وهذا يذكر عن جمهور العلماء أو أكثر العلماء على أنهم حملوا الأحاديث على النهي في الصلاة، هذا كله في الصلاة. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. رواه مسلم. هذا الحديث كما قال المؤلف رحمه الله تعالى رواه مسلم من حديث أبي هريرة، من حديث أبي هريرة. وهذا الحديث اشتمل على عدة فوائد في بيان أن السماوات سبع، وقلنا والأرض كذلك، ومن الأرض مثلهن، والله جعل الأرض كذلك سبع. لكن كما قلنا كثيرا ما تذكر الأرض بالإفراد من باب ماذا؟ من باب ذكر الجنس، من باب ذكر الجنس. وفي هذا الحديث كذلك بيان للعرش، للعرش، وكذلك فيه بيان بالإيمان بالكتب السماوية وأنها منزلة من عند الله، التوراة والإنجيل والقرآن، فهي كتب منزلة على أنبياء الله، إلا أنه دخلها التصحيف والتحريف، إلا القرآن. وفي عبادة العود وأعوذ بك، وهو الالتجاء والاعتصام، قد مضى معنا في كتاب كتاب ثلاثة الأصول ما يتعلق بمسائل الاستعاذة، فهو العوض والالتجاء والاعتصام من الشرور، وهنا من شر نفسي. فالنفس، النفس البشرية فيها شر، بل فيها شرور، فيها شرور، لهذا كان النبي يستعيذ من شرور النفس فكان في كل خطبة يقول ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، لأن احتوت على الشر العظيم. قال ومن شر كل دابة، من شر كل دابة فيها شر، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، أي من شر كل ذي شر. فبعض المخلوقات فيها ماذا؟ فيها شر، فيها أخلاق شريرة، والشرير هنا بمعنى المضرة، والدابة هنا بمعنى العام، أي كل ما يدب على وجه الأرض من هوام ومن سباع، وحتى يدخل في ذلك الإنسان، يدخل في ذلك الإنسان، لأن الإنسان يدب، هذا الدابة بمعناها اللغوي العام، فتشمل كل ما يدب على وجه الأرض. أنت آخذ بناصيتها، وفي هذا الباب كذلك بيان على أن الدعاء، لأن هذا المقام مقام دعاء، لأن في آخره ماذا؟ اقضي عني الدين، اقضي عني الدين، هذا دعاء. لكن تأمل، هذا الدعاء مهيد بماذا؟ مهيد بالثناء على الله، هذا كله ثناء، اللهم أنت رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا، كل هذا ثناء على الله، ثناء على الله. حتى وصل نبينا إلى المرمى، وما هو المرمى؟ هو اقضي عني الدين، هذا الطلب. فدل ذلك على أن الداعي إذا أراد أن يدعو ربه عليه أن يبدأ دعاه بماذا؟ بالتضرع والمدح والثناء لله جل في علاه. ومن أعظم ما يمدح به الرب الربوبية، أعظم ما يمدح به الرب سبحانه وتعالى أن يمدح بربوبيته. وما كان من عموم حكمه على خلقه جميعا كما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم قال نبينا أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر الحديث. هذا الحديث وهو الذي لأجله أورده المؤلف رحمه الله تعالى في إثبات أن السنة كذلك مصدر من مصادر الأسماء والصفات، فبين هذا الحديث زيادة على ما ذكر أن من أسماء الله ما جاء في السنة المطهرة هذه الأسماء الأربع: الأول والآخر والظاهر والباطن. ففي هذا الحديث فائدة لبيان الأسماء الأربع. كذلك الفائدة الثانية في أن هذه الأسماء قد شرحها نبينا وفسرها بما لا يدع مجالا لأحد، ما جعل مجال لأحد أن يتجاسر بعد ذلك فيفسر هذه الأسماء. وإنما نظر إلى كتب أهل الكلام، أو من نظر إلى كتب أهل التصوف والآداب يجد أنهم أخذوا هذه الأسماء وفسروها، وذهبوا في تفسيرها يمنة ويسرة، وما أصابوا في تفسيرهم. ونبينا صلى الله عليه وسلم فسرها، فكان ينبغي بل يجب على كل مسلم أن يقف حيث وقف به النص: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. كلام يفهمه العربي، يفهمه الصغير والكبير والذكر والأنثى، لكن من ذهب إلى كتب أهل الكلام وهي المتصوفة يرى العجب العجاب في تفسيرهم لهذه الأسماء، ويليتهم أصابوا بل شغبوا ثم ضلوا في تفسير أسماء الله. ومن فوائد هذا الباب ما يتعلق بأسماء الله الأربع، أن اسم الأول والآخر يطلقان على الله من غير تلازم، بأن الله هو الأول سبحانه وأن الله هو الآخر سبحانه، تذكر من غير تلازم، هذا في الأول وفي الآخر. أما ما يتعلق باسمي الظاهر والباطن فإنهما لا يطلقان على الله إلا بالتلازم، فلا يقال بأن الله هو الظاهر فقط وأن الله عز وجل هو الباطن فقط، لا، بل يقال بأن الله عز وجل هو الظاهر الباطن، هو الظاهر والباطن، لك هذا ولك هذا، لكن تلزم تجعل الكلمتين متلازمتين لا تفصلهما. مثل ماذا؟ مثل النافع الضار، فالله عز وجل من أسمائه النافع من أسمائه الضار، لكن هل يذكر الاسم مطلقا لوحده؟ لا. هل يقال بأن الله النافع تسكت، أو تقول بأن الله هو الضار ثم تسكت؟ لا، الله هو النافع الضار. وهكذا في هذا الباب، فإن اسمي الظاهر والباطن إنما يطلقان على الله بالتلازم، هو الظاهر الباطن، هو الظاهر والباطن، بخلاف الاسم الأول يمكن أن يذكر لوحده، فالله هو الأول جل في علاه، هو الأول لوحده، لك أن تقول هذا، فالاسم الأول واسم الآخر يطلقان من غير تلازم، أما الظاهر والباطن فإنهما يتلازمان. كذلك مما يذكر في هذه الأسماء أن هذه الأسماء فيها دلالة على الإحاطة، فيها دلالة على الإحاطة، فالأول فاسم الأول والآخر فيها الإحاطة الزمانية، فيها الإحاطة الزمانية، الأول والآخر فيها الإحاطة الزمانية، وأما الظاهر والباطن ففيها الإحاطة المكانية، ففيها الإحاطة المكانية، طيب، هذا من فوائد هذه الأسماء. ننتقل الآن إلى معنى هذه الأسماء كما أشار إليها وفسرها نبينا عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم أو أنت الأول فليس قبلك شيء. إذن الأول، اسم الأول في إثبات لصفة الأولية، فيه إثبات لصفة الأولية، وهي بمعنى الأزلية الأبدية، كان الله ولم يكن شيء قبله، كان الله ولم يكن شيء قبله، فكل مخلوق هو إنما حادث مسبوق، كل مخلوق حادث مسبوق، كل مخلوق حادث مسبوق، فهذا من مقتضيات اسم الله الأول، الإشارة إلى الأزلية الأبدية. التنبيه، بعض العلماء يستعوض عن اسم الله الأول باسم آخر وهو القديم، القديم، وهذا لا يصح، فإن القديم باعتبار أنه اسم من أسماء الله لا يعطي دلالة اسم الله الأول. من أراد أن يسمي الله عز وجل باسم القديم هذا ليس فيه دلالة على معنى الأولية لاسم الله الأول، لأن القديم، لأن اسم القديم يستلزم مقارنته بمن هو أقدم منه، لأن القديم يستلزم مقارنته بمن هو أقدم منه. هذا من إلزامات اسم القديم. مثل لو قلت لك هذا دفتر قديم، ما يقال هذا قديم إلا مقارنة بآخر جديد. هذه السيارة قديمة، من أين جاء صفة القدم؟ أنك قارنتها بما هو أحدث منها، بما هو أحدث منها. فمن ترى أنك عند إطلاقك لاسم القديم أو صفة القدم فإنها تستلزم أنك تقارنه بمن هو أقدم منه، فلما تقول عن اسم الله القديم دل على أن هذا مقارنة بغيره سبحانه وتعالى، ولا أحد مع الله، ولا أحد مع الله. ولهذا عاب العلماء هذا الاسم وأنكروه، عاب العلماء هذا الاسم وأنكروه. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: قال وأما إدخال القديم، وأما إدخال القديم في أسماء الله، وأما إدخال اسم القديم في أسماء الله فهو المشهور عن أكثر أهل الكلام، فهو المشهور عند أكثر أهل الكلام، وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف، وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف، أي أن الكثير من أهل العلم ينكرون هذا الاسم، كما في قوله حتى عاد كالعرجون القديم، حتى عاد كالعرجون القديم، ما استحق اسم القدم إلا لما قرن بغيره، لما قرن بغيره. وفي قول أنتم وآباؤكم الأقدمون وصفوا بالقدم مقارنة بكم أنتم الآن في هذا الزمن، فهم قد أقدم منكم، فالقدم يستلزم ماذا؟ المقارنة بالغير. إذن هذا أخوان في الله ما يتعلق باسم الله الأول، ففيه معنى الأولية الأزلية الأبدية. كذلكم الاسم الثاني وهو اسم الله الآخر، هو الأول فليس قبلك شيء، وهو الآخر فليس بعدك شيء، وهو اسم دال على بقائه وديمومته وأبديته سبحانه، واسم قائم على بقائه وديمومته، ديمومته وعلى أبديته، فهو سبحانه وتعالى الذي يبقى بعد ذهاب الأشياء، فهو سبحانه الذي يبقى بعد ذهاب الأشياء، كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه. فالآخر هو الذي فيه إشارة إلى صفة ماذا؟ البقاء والاستمرار والديمومية سبحانه وتعالى. والاسم الثالث الظاهر، أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وهذا الاسم فيه صفة الظهور والعلو، فيه صفة الظهور والعلو، فهو دال على علوه وعلى فوقيته وعظمته، اسم الظاهر، ودال على علوه وفوقيته، فهو العالي فوق جميع خلقه. أنت الظاهر فليس فوقك شيء. إذن فهو العالي فوق جميع خلقه، هو العالي فوق جميع خلقه. يقال ظهر على الشيء، يقال ظهر على الشيء أي علا عليه، يقال ظهر على الشيء أي علا عليه. إذن فاسم الظاهر إشارة إلى علو الذات وإلى فوقية الذات سبحانه. فليس فوقك شيء. وأما اسم الله الباطن فهو الدال على قربه ومعيته، على قربه ومعيته. هذا اسم الله الباطن، وأنت الباطن فليس دونك شيء، إشارة إلى قرب الله ومعيته بخلقه. وقرب الله ينقسم إلى قرب عام بجميع مخلوقاته، وقرب الله، وهذا من لوازم اسم الله الباطن، إذ أنه يستلزم القرب والمعية. فقرب الله جل وعلا ينقسم إلى قرب عام بجميع مخلوقاته، فهو بمعنى الإحاطة والعلم، بمعنى الإحاطة والعلم. وينقسم إلى قرب خاص، وينقسم إلى قرب خاص. وهو قربه بأوليائه، وهو قربه بأوليائه، وهذا بمعنى النصرة والتأييد، بمعنى النصرة والتأييد. هذا إخواني في الله خلاصة مباحث ما يتعلق بأسماء الله: الأول فليس قبلك شيء، والآخر فليس بعدك شيء، والظاهر فليس فوقك شيء، والباطن فليس دونك شيء. فنكتفي إلى هذا الحد لانتهاء الوقت، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.